بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. وبينا أن الحق سبحانه وتعالى حين يصدر آية من آيات كونه في آية من آيات قرآنه بقوله الله، فيجب أن نستحضر لله كل صفات الجلال وكل صفات الجمال، لأن الحق سبحانه جعل له اسما يدل على ذاته متصفة بكل الصفات، وبين لنا أسماء كل اسم يدل على متعلقه، فكلمة القادر تدل على القدرة المبرزة لكل شيء من عدم، وكلمة العلم تدلنا على إحاطة علمه بكل شيء في الوجود، وكلمة الحكمة تدلنا على أن كل شيء منه يصدر عن حكمة، وكلمة الرازق تدلنا على أن كل مرزوق في الوجود من فيضه وخيره، وهكذا إلى ما لا نهاية لكماله من صفات ذاته. ولكن كلمة الله تدل على كل الصفات متركزة في الذات، فإذا قال الله فخذ فيها القادر العالم الحاكم الحكيم البسيط القبير كل شيء في الوجود، وإذا ما كان ذاته سبحانه وتعالى متصفة بكل صفات الكمال فيجب أن يكون كل فعل يصدر عن ذاته المتصفة بالكمال بالغا الكمال في العلم والقدرة والحكمة. فإذا قال إن الله فالق الحب والنوى فإنما يلفتنا إلى شيء كائن في الوجود نراه جميعا، وقد بينا في الحلقات السابقة كيف يكون الفلق في الحب وكيف يكون الفلق في النوى. والفلق أول مظهر من مظاهر الحياة في الكائن النباتي، أول كل شيء ترى الحبة كأنها جامدة هامدة، فإذا مستها شيء من رطوبة الأرض ابتدأت الحياة تظهر آثارها فيها فتنفلق، ذلك هو أول مظهر من مظاهر الحياة في النبات. وكذلك النوى، وقلنا إن الحب هو ما ينتفع به ولا يوجد له بذرة في داخله، والنوى هي البذرة الموجودة في كل شيء، فالصاحب الحب نأكله ولكن النوى نأكل ما حوله. ثم بعد ذلك قال إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. الحبة كانت في ظاهرها ساكنة هامدة لا حياة فيها منظورة لنا، وقلنا إن كل شيء في الوجود خلقه الله له حياة تناسب مهمته، ولكن نأخذ الحياة بما بوجودها فينا، فكل شيء ليس فيه حس وحركة وجر ومشي وتكلم نرى أنه لا حياة فيه، نقول لا، إن فيه حياة تناسب مهمته. فالإنسان له حياة تناسب مهمته، والحيوان له حياة تناسب مهمته، والنبات له حياة تناسب مهمته، والجماد له حياة تناسب مهمته، ودللنا على ذلك في الحلقة السابقة بالقضايا العلمية التي أثبت العلم وجودها. وقلنا إنك إذا نظرت إلى الأشياء كلها بهذا المعنى وجدت أن كل موجود فيه حياة، ولكن الحياة الكاملة بكل مقاطعة وجدت في الإنسان الأعلى وهو الإنسان. الإنسان الحق سبحانه وتعالى خلق فيه الحياة حسا وحركة، ثم أعطاه حياة أخرى، هذه الحياة الأخرى هي التي تصعد حياته وتجعل لحياته قيمة، لأن حياتنا اللي هي فينا دي اللي في المؤمن والكافر قصارى ما فيها أن تعطينا الحس والحركة عمرنا في الحياة، ولكن حياة الإيمان بما يبعثه الله لنا من منهج على يد رسول تعطينا حياة أوسع وحياة أخلد وحياة أرغب، تبقى هي دي الحياة. ولذلك قلنا سابقا يقول الحق وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي دي الحياة الحقيقية، وإلا فما حياة تنقضي وتنتهي. فقول الحق إن الله فالق الحب والنوى المقدمة الأولى للحياة، ثم تكلم عن الحياة يخرج حيا من ميت. طب أنت تقول أن كل شيء فيه حياة، فكيف يقول الحق يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي؟ طب ما هو أثبت أن فيه موت. قال لك الحق سبحانه وتعالى خاطبنا على مقدار أوليات علمنا في الأشياء، فالشيء إذا لم يكن له حس وحركة نعتبر أنه إيه؟ أنه ميت. فقال لكنك لو نظرت إلى الحقيقة لوجدت كل شيء في الوجود له حياة، بمصداق قوله سبحانه جلت قدرته كل شيء هالك إلا ما دام كل شيء هالك، يبقى كل شيء قبل ما يهلك كان فيه حياة ولا لا؟ أم قال لك له الهلاك ضد الحياة؟ نقول له نعم، لأنه قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي، يبقى الهلاك ضد الإيه؟ ضد الحياة. فإذا قال كل شيء هالك يبقى كل شيء فيه حياة، ولكن الحياة مرة أولا عرفناها فينا، ثم عرفناها ثانيا في الحيوان، ثم عرفناها بعد ذلك في النبات، ثم عرفناها بعد ذلك في الإيه؟ في الجماد. هنا كلام لفظي، إذا كان الحق يقول يخرج الحي من الميت كان منطق السياق يقول ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت ويخرجه الميت، لأنه قال كده في آية سابقة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء ايه قدير، تولج الليل في النهار ايه وتولج النهار في الليل وتخرج الحي وتخرجه، يبقى جاب دي تخرج وجاب دي تخرج. فلماذا عدل في هذه الآية فقال يخرج الحي من الميت وبعد ذلك جاء بالإسم، لم يقل ويخرج الميت من الحي وإنما قال ومخرج الميت من الحي؟ الذين بحثوا هذا البحث نظروا نظرة سطحية في المقابلة الجزئية في جزئية الآية، وهي يخرج الحي من الميت وقال ويخرج الميت، نقول له لا أنت نسيت أن يخرج الحي من الميت إنما جاءت لبيان إن الله فالق الحب والنوى ليخرج الحي من الميت، وما دام فالق الحب ليخرج الحي من الميت، وفالق اسم فاعل ولا لا؟ اسم فاعل، يبقى اللي يقابلها ايه؟ ومخرج الميت من الحي، يبقى فالق وايه؟ فالق ومخرج، ما تاخدهاش على ان يخرج ويخرج، قل ان الله قال يخرج الحي من الميت بعد قوله ان الله فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى ليه؟ ليخرج الحي من الميت، وبعدين قال ومخرجه، يبقى مقابله لفالق ولا لا؟ ما تاخدهاش مقابله للجزئيات في الايه في الايه. ولان الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث، فالحق سبحانه وتعالى له صفه في ذاته وصفه في متعلقات هذه الصفه. ازاي؟ الحق سبحانه وتعالى رزاق، قبل ان يكون مخلوق له من يرزقه هو رزاق، يبقى هو رزاق بعد ما خلق اللي يرزقه ولا هو رزاق حتى قبل ان يخلق من يرزقه؟ ليه؟ قال لك لانه هو الخالق. طب ما هو هو الخالق قبل ان يخلق، لو لم يكن خالقا قبل ان لم يخلق ما كانش خالق. طب ده هو خلق لان فيه صفة ايه؟ يبقى فيه صفة للذات، وان لم يوجد المتعلق، صفة للذات المحيي قبل أن يوجد من يحييه، صفة في ذاته أنه يحيي، ومميت قبل أن يميت من يريد أن يميت، ويبقى الصفة موجودة في إيه؟ تقول فلان شاعر وإن لم يقل الآن قصيدة، لأن أول قصيدة قالها بوجود صفة الشعر فيه. قبل ما يقول شعر كان إيه؟ قبل أن يخلق كان خالقا، وقبل أن يقدر كان قادرا، وقبل أن يرزق كان إيه؟ فلازم يبقى عايزين صفة لتدل على ذات، وده يقول فالق الحب والنوى، أي قبل أن يوجد الحب والنوى الذي يفلقه هو الفالق، ومخرج الحي من إيه؟ الله. يبقى إذن له صفة ثابتة في ذاته قبل أن يوجد متعلقة، وله صفة بعد أن وجد المتعلق. فإن أراد الصفة قبل أن يوجد المتعلق جاء بالاسم فالق ومخرج، وإن كان بالصفة بعد أن توجد يخرج ويخرج. ذلكم الله، احنا قلنا زمان ذلكم ذا اسم إشارة لما تقدم اللي هو فالق الحب والإيه والنوى، ليخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الإيه. الذي تكلم عن ذاته بهذه الصفات هو الله. ذا يبقى الإشارة لمين؟ لما تقدم. ذلكم وكم دي الإشارة لمين؟ للي بيخاطبهم اللي هو احنا. واحنا قلنا زمان ان في فرق بين اسم الإشارة وبين المخاطب باسم الإشارة. اذا كنت تخاطب رجلا وتشير الى قلم تقول له ايه؟ ذا إشارة للقلم، لك إشارة للي بتخاطبه، لأنك تشير إلى إيه؟ مفرد وتخاطبه إيه؟ مفرد. تبقى تقول ذا لك، أشرت إلى مفرد وخاطبت إيه؟ طب فإن أشرت إلى مفرد مذكر ولكنك خاطبت أنثى تقول ذلك؟ تقول لا، ذلك ذلك. طيب وإن كنت تشير إلى مفرد وتخاطب اثنين تقول ذلكما، أنا بخاطب اثنين. طب وإن كنت بتشير إلى واحد وبتخاطب جماعة تقول ذلكم. ذا إشارة إلى الحق سبحانه وتعالى، وكم إشارة مين؟ للمخاطب. فحين يريد الله أن يخاطب رسوله أن يخاطب المفرد يقول ذلك، ذلك الكتاب الذي لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إنما هو بيخاطب مين؟ خاطب نحلة جماعة بقى يقول إيه؟ ذلكم. ولذلك لما يقول إيه؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم. طب خاطب مفرد، بيخاطب إيه؟ مفرد، ولكنه بيخاطب بيشير إلى مفرد ولكنه بيخاطب جماعة إناث، جماعة إناث مش جماعة ذكور. نقول يا أخي ما هي وردة في القرآن، امرأة العزيز لما سمعت بمكرهن واعتدت لهن مش عارف متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج ايه، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا ما هذا بشر إن هذا إلى ايه، قالت هي ايه، فذا يعني مين هو؟ يوسف. ذلكن خطاب لهم، فذلكن الذي لمتنني ايه، لمتنني فيه. يبقى ذلكم إشارة إلى قول الحق سبحانه الله، وفالق ومخرج، والخطاب لجمهرة المخاطبين بالإيه؟ بالقرآن. فإذا كان الله بهذه الصفات ذات وصفات قديمة ومحدثة في متعلقات صفاته، كيف تصرفون عن الإيمان به والتوحيد له؟ ده ذكر لنا أول مقوم من مقومات الحياة وهو النبات اللي احنا بنكره. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي فلق الحبة وفلق النوى عشان يخرج الحي من الميت، وهو مخرج الايه؟ الميت من الحي، يبقى هذا أولى بأن يكون ايه؟ أولى بأن يكون. فكيف تصرفون عنه؟ إلى من تصرفون؟ إلى من توجد فيه صفات أرقى من هذه الصفات؟ ما فيش حد فيه صفات مثل دي ولا أرقى من هذه الصفات. وإذا سمعت كلمة أن افهم منها أنها تأتي للتعجب، إزاي يحصل الكلام ده؟ وتأتي أدلوني على الكيفية، برضو تعجب الكيفية دي إيه؟ ومرة يقول يتدلون على من أين جاءت هذه العقيدة أو من هذه الفكرة. لما تيجي تقول مثلا إيه؟ كيف تكفرون بالله؟ يخاطب الناس يقول لهم قولوا لنا بالله إزاي بتكفروا بالله؟ الله كأن الله في ذاته يستحق أن لا يكفر. ليه؟ لانه هو الذي خلق، هو الذي خلق من عدم وامد من عود، ولا فيش حد شاركه ولا نزعه في الحكايه دي، واليه نرجع جميعا. تبقى كيف تكفرون به؟ يعني قولوا لنا الحكايه دي تيجي ازاي؟ يبقى دي تعجب ولا مش تعجب؟ تعجب. طيب، فأنا تؤفكون، اي فكيف تؤفكون بعد ان تعلموا ان هذه الصفات له وليست لغيره؟ طب وأن ايضا تاتي الى اين او من اين؟ إذن كل تعجب يأتي في أن يحيي هذه الله بعد موتها، مش تعجب الرأي، كيف يحيي هذه الله بعد إيه؟ ويجي مثلا سيدنا مريم تقول لسيدنا زكريا أن لك هذا، يعني من أين لك؟ بيتعجب ولا لا؟ إذن فالتعجب ملازم لمين؟ لكلمة إيه؟ أن. فكأن الصفات التي تقدمت صفات موجبة للإيمان بالله واحدا قهارا مريدا عالما حكيما نرجع إليه جميعا. فقولوا لنا كيف تكفرون بهذا الإله، وإلى من تذهبون إذا كان هذا الإله يكفر به؟ أهناك شيء ادعى أنه خلق وأنه رزق؟ لو أن شيئا ادعى أنه خلق أو رزق كنا نعذركم، لكن لم يدع شيء في الوجود أنه خلق أو إيه أو رزق. والدعوى تثبت لصاحبها ما لم يقم لها معارض. فأنا تؤفكون، وكلمة أنا تؤفكون بتدي كيف تصرفون، وتصرفون انصرافا كذبا، لأن كلمة الإفك إيه معناها؟ الكذب المتعمد، مش بس انصراف، انصراف مكذوب، انصراف قد تصرف عن شيء بصدق، لا ده انصراف عن شيء مكذوب. فالق الإصباح، آية أخرى من الآيات، بقى جاب الآية الأولانية في أنه هو الذي خلق لنا ما يقيم حياتنا، فالق الحب والنوى ويخرج الحي من الميت والميت من الحي. وبعد ذلك تكلم عن الظرف الذي نعيش فيه زمانا ومكانا. فالق الإصباح، فالق الإصباح، طب فالق معناها ايه؟ فالق جعل الشيء في شقين. طب ودي ايه الآية اللي فيها؟ قال لك فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. ادي الاثنين هم متقابلين، نعمتين اثنين، واحدة منهم ما تكفيش عن الاخرى، لازم يوجد إيه؟ إصباح ويوجد ايه؟ الليل سكن. ليه؟ ام قال لك لان الإصباح هو زمان وضوح الاشياء امام رؤية العين، لان احنا قلنا الظلمة تخلي الانسان يضطرب مع الاشياء، هذه الاشياء ان كنت اقوى منها حطمتها، وان كانت اقوى منك حطمتك. انت ماشي بالليل وبعدين مشيت فرحت مصطدم بمصباح موضوع على الله، انت اقوى من المصباح تكسره، ادي واحد. طب انت اصطدمت بقى بترابيزه جامده كده ولا بالجدار؟ الله يحطمك. اذا المشي في الظلمات اللي ما فيش فيه نور يهدي الانسان الى مرائه، اما ان كنت اقوى منه حطمته، وان كان اقوى منك، يبقى لازم الاصباح علشان يجي يبين لنا الايه المسائل دي. طيب واحنا ما دام في الصباح عايزين نشتغل ونروح ونيجي ونسعى في الارض وحركه، يبقى لازم فيه ما يبين لنا على الاول. فاذا ما اصابنا الكد والتعب والنصب من الحركه، ايه المنطق الطبيعي للكائن الحي؟ لازم يستريح، يستريح، يهدأ يعني يسكن بس بحركته. ام قال لك وبكل شيء حوله. قال لك ازاي؟ ام قال لك لان انت وان كنت ساكن لكن فيه ضوء يجيلك، الضوء ده له عمل في تكوينك، ولذلك بيبدو دلوقتي ان الاشعة لما يعملوها لاي انسان برضو بتترك ايه؟ تترك أثار. إذن فالإشعاع اللي بيجي لنا دي الله يريد بالليل أن يمنع الإشعاع عنا حتى يستريح الجسم من كل شيء، من حركة ناشئة فيه ومن حركة وافدة عليه. يبقى إذن نعمة السكون الليل وظلمته زي نعمة مين؟ زي نعمة الصباح، الاثنين متممين لإيه؟ متنين. ولذلك إحنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى في أول هذه السورة قال إيه؟ قدم الظلمات على النور، الحمد لله الذي ايه وجعل الظلمات والنور. أم قال لك أنت لأنك أنت لا تستطيع أن تنتفع بحركتك في النور إلا إذا كنت نشيطا ومرتاحا من الليل، إنما إن كنت تعبان ما تقدرش. يبقى اللي حيعن على حركة النهار إيه؟ سكون الليل والظلمة بتاعت الليل. إذن الظلمة مقصودة في الوجود ولا لا؟ الناس بقى بيظنهم إننا لما نراقي البلاد بقى ونقعد ننور البلاد ليل نقول له يا شيخ أفسدت الدنيا. لو أن ذلك في أمة متحضرة حضارة راقية وتعرف إزاي متى تطفئ مصابيحها ومتى تستيقظ ومتى تنام، إنما اللي قاعدين ينوروها طول الليل دي نقول له يا أخي ما خدتش راحتك ولا أجسامك خدت راحتك، ولذلك ستأنف صباحا مكدودا صباحا متعبا. واللي عايز يشوف الحكاية دي يروح يشوف الريف، يشوف الريف إيه اللي حصل فيه دلوقتي، اللي قاعدين بكهربتهم طول الليل وبعد ذلك يجوا يستأنفوا عملهم ما عندهمش لا قوة ولا ولا ولا إلى آخره. نقول له يا أخي خذ الحضارة من قمتها، ما تاخدش الحضارة من إيه؟ من أسفلها. لازم تاخد الحضارة كلها ويا بعضها. ولذلك الناس اللي واخدين دي تلتفت تلاقي مثلا تروح بلاد أوروبا مثلا تلتفت تلاقي في الوقت الساعة كذا لا تجد واحدا يسير في الشارع ولا تسمع صوتا يخرج من بيت ولا تسمع ميكروفون في الشارع، عشان كل واحد ياخد ايه. واللي عايز بقى يبقى يعمل على قد ودنه، مش يعمل على قد ودن الناس. عنده بقى حاجة يروح عامل لنا هيصة في الدنيا كلها، في الشوارع تلتفت وتلاقي اللي مريض لا يعرف يرتاح، واللي عايز يذاكر ما يعرف يذاكر، واللي عايز يتعبد ما يعرف يتعبد، ومسألة فوضى. وبعد ذلك يقول لك يا سلام ده دي حاجة حضارية. نقول له لا يا شيخ، خد كل نعمة من نعم الله على قدر معطياتها في وجودك النافع لك. فالق الإصباح، هنا بقى كلمة فالق يعني شاق. طيب فالق الإصباح هو بيفلق الإصباح، طب يعني الإصباح بينفلق مش كده؟ طب الإصباح بينفلق بإيه؟ نقول له أخي اسم الفاعل لما يجي بعده حاجة مرة تقول إيه، فلان قاتل الضربة. يعني إيه فلان قاتل الضربة؟ يعني الضربة بتاعته قاتل. طب فالق الإصباح يعني إيه؟ إصباحه فالق، مش ضربته قاتلة في الأول، هو فلان قاتل الإيه؟ الضربة. يبقى ضربته. طب فالق الإصباح يبقى إصباحه إيه؟ يبقى إصباحه هو اللي بيفلق الغير. طب بيفلق إيه؟ بيفلق الظلم. الظلمة لأن الظلمة متراكبة كده، لما يجي الإصباح كأنه فلقها والشق كده وطلع الإيه؟ وطلع النور. يبقى مرة تقول فالق الإصباح يعني إصباحه فالق، فالق لإيه؟ للظلمة. وصحيح الصبح بيجي فالق لمين؟ للظلمة. كلام معقول. طب قلت فالق الإصباح يعني الفلق واقع على الإصباح، يعني يفلق الإصباح زي ما تقول ضارب زيت، يعني زيت إيه؟ انضرب. ويبقى الإصباح هنا إيه؟ انفلق. تبقى معناها إيه؟ نقول له إيوة بقى، شوف بقى دقة الأداء البياني، لأن الذي يتكلم إله إزاي بقى؟ هل ساعة ما بيجي الليل بنفاجأ من ظلمة الليل وتلتفت تلاقي الشمس طلعت؟ لا، ما بيحصلش. ده بيجي صبح. ومعنى الصبح هو ما هو الصبح؟ أولا الصبح هو الإصباح نفسه. الصبح هو الإيه؟ امرئ القيس قال إيه؟ ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثله. يبقى الصبح والإصباح بمعنى إيه؟ معنى واحد. طب والصبح هو إيه؟ هل الصبح من طلوع الشمس ولا الصبح من ظهور الضوء قبل ما تطلع الشمس إلى أن تشرق الشمس؟ يبقى انتهى مين؟ يبقى انتهى الصبح. أكن الشمس لا تفاجئ الظلمة لتمحوها مرة واحدة، وإنما بيأتي الأول إيه؟ إصباح. النور هو النور الهادي. ليه؟ أم قال لك لأن دي مسألة طبيعية. ده حتى علماء العيون الأطباء العيون لما بيكون عامل لواحد عملية يوم لما يجي يشيل عنه الأغشية ما يشيلهاش كده على طول، يعني يوم يشيلها شيء إيه؟ عشان ما يجيش الضوء يخطف البصر على طول. فمن رحمة الله أنه قبل ما تطلع لنا الشمس كده بضوعها كده يبقى أنا لا عمل إيه؟ فترة إيه؟ الصبح. كأن الصبح جاء ليفلق ظلمة الليل فلقا هادئا ثم جاءت الشمس ففلقت الصبح. جاءت الشمس ففلقت ايه؟ فلقت بينت فلق الله. يبقى اذا الاصباح فالق مرة ومفلوق مرة اخرى. اذا فاسم الفاعل قد ادى مهمتين. المهمة فالق الاصباح يعني الفلق دخل على الاصباح نقول ده بضوء الشمس. طيب واصباحه فالق يبقى ظلمة الليل الاولى. يبقى اذا الاصباح فالق مرة ومفلوق مرة اخرى. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. شوف ساعة ما يقول فالق الاصباح كان يقول وجاعل الليل سكن. بده يدي الشيئتين اثنين. هو في ذاته فالق للاصباح يجيبها الاسم يدي لها صفة الثبوت. وبعدين ايه وجعل الليل دي صفة الحدوث. الحدوث دي بعد وجود المتعلق. بعد وجود ايه المتعلق. فاذا اراد الصفة اللازمة له قبل ان يوجد المتعلق يجيب الاسم. وان اراد الصفة بعد ان وجد المتعلق يجيب من مين يجيب الايه يجيب الفعل. ولذلك تيجي في القرآن الكريم يقول ايه وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. لان الكلب على هذه الصورة ثابتة. الله. يبقى اذا لما يحب الصفة الثابتة يجيب الاسم. يحب الصفة اللي ايه تتغير يجيب. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. كان القياس يقول فأصبحت الأرض مخضرة. أنزل فأصبحت. نقول لا ده بده يديني التجدد اللي بيحدث. فتصبح الأرض مخضرة. فتصبح الأرض ايه فتصبح الأرض مخضرة. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. وعرفنا سكن يعني راحة. راحة ايه ما تعملش انت وما تخليش كائن يعمل معك. فما تعملش انت ما تتحركش وتتعب ارتاح. وبعدين امنع الظلم علشان ما تقعدش تشاغب جزئياتك وتشاغب تكوينك وتتعبك. ولذلك مش يقول اطفئوا المصابيح اذا رقدتم علشان ايه علشان الحكاية. والشمس والقمر حسبانا. الشمس هي معروفة لنا والقمر معروف لنا. وبعد ذلك جاء بكلمة حسبان. حسبان دي وزن فعلان عادة يدل على المبالغة. زي مثلا انت تقول فلان والعياذ بالله كفر كفرا وكفر كفرانا وغفر الله لي غفرا وغفر الله لك غفرانا. لما تحب تبالغ تجيب صيغة ايه صيغة فعلان. طب الشمس والقمر حسبان. نقول له يا اخي القرآن لما تكلم عن الحكاية دي جاب حسبان في موضعين اثنين. الشمس والقمر حسبان. وهناك في سورة الرحمن ايه الشمس والقمر بحسبان بحسبان. الله. هنا حسبان وهناك بايه مش كده بحسبان في الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. هنا الشمس والقمر إيه؟ ما الفرق بين التعبيرين؟ هنا الشمس والقمر حسبانا ودي بحسبان. أم قال لك حسبان هنا يعني إيه؟ يعني تحسب بها الأشياء. قال لك إحنا بنحسب السنة بدورة الشمس في 365 يوم وربع مش كده ولا لأ؟ وبعدين تعد البروج بتاعتها في هذه المدة. والقمر بيعد بروجه في الشهر مثلا 28 يوم وكذا. الله. يبقى اذا وبنحسب على دي ولا لا نحسب بالشمس اليوم ونحسب بها العام. ولكننا نحسب ايه ولكننا نحسب الشهر بالقمر. انت تقدر تحسب الـ الـ الـ الـ الشهر بالشمس انما تحسب الشهر بايه لانه بيطلع صغير كده وبعدين يكبر يكبر يكبر. ولذلك رمضان بيسقط عندنا بايه يعني بالقمر مش بالشمس. لكن اليوم نسبته بالقمر. ام قال لك لا نسبته بالشمس. طب والسنة. ام قال لك برضو نسبتها بالايه بالشمس. لكن هنا لما تدخلت حسبان الشمس الاثنين حسبان الاثنين حسبان. الشمس والقمر دي لها حساب ودي لها ايه ودي لها حساب على الأرض. اذا ما نظرت الى كلمة حسبان يعني هي مخلوقة ايه لتحسب بها شيء اخر شيئا اخر. ليه؟ لانها خلقت بحسبان. يبقى هي كانت حساب وحساب دقيق ليه؟ لان هي مخلوقه بايه؟ بحساب. تعال بقى للساعه اللي بنستعملها دي، مش في عقرب للساعات وفي عقرب للدقائق وفي عقرب لايه؟ للثانية. ده اقل ما قدرنا عليه، وان كان الممكن اننا نعمل الثانيه برضو الى ايه؟ برضو الى اجزاء، مش كده؟ زي ما عملنا المساحات مثلا متر وسنتيمتر وايه ومليمتر، وبعدين قلنا ايه ميكرو برضو، مش كده؟ فاذا كل ما نرتقي نعمل حساب ايه ادق. طب هل كانت الشمس والقمر حسابا لنا نحسب بها الاشياء الا اذا كانت مخلوقة بحساب؟ طب ده لازم تكون مخلوقة بحساب، ازاي بقى؟ أم قال لك انت عندك الساعة دي، انت اللي بينطر العقرب بتاع الثواني ده نطرته لا تدرك، واللي بينطر عقرب الدقائق تدرك، واللي بينطر عقرب الثواني. طب ده له زنبلك وده له زنبلك وده له زنبلك، كأنه عامل الزنبلك بتاع الساعات بحيث كل 60 دقيقة ينطر النطر، ان اختلت فيه دي تقوم ديك هتدور 60 دقيقة والساعة لسه ما كملتش، او الساعة رمحت ساعتين. يبقى ده معمول بحيث اذا دار اقرب الدقائق اللفة تقوم يدور اقرب الساعات النطة من 1 لـ2، واذا دار اقرب الثواني اللفة تتنقل الدقيقة. الله، يبقى اذا الدقيقة محسوبة على الثانية، والثانية محسوبة على الدقيقة، والدقيقة محسوبة على الساعة. تبقى هل من الممكن ان لم تكن مخلوقة بهذا الحساب؟ يعني العمل الياي ده مثلا سلك من نوع خاص مضغوط ضغطة خاصة بقوة خاصة، بحيث إذا حد يعني يحل من الحكاية دي ينحل بحساب، إن انحل كتير كده يخليه ينط أكتر، إن انحل أقل يخليه يغلى. يبقى دي معمولة الزنبلك بتاعها بحساب، ودي الزنبلك بحساب، ودي الزنبلك بإيه؟ يبقى لم تكن الساعة معيارا لحساب أزماننا إلا لأنها في ذاتها خلقت بحساب. يبقى قول الحق الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمهم الشمس والقمر بحسبان، ولذلك سأجعلها لكم حسبانا، خلقتها بحسبان ولذلك سأجعلها لكم إيه؟ حسبان. لو لم تكن بحسبان دقيق زي المهندس اللي عم أمال الساعة بيقول لك ده ساعات مضبوطة، ده ما تخلصش الثانية ليه؟ معمولة بتصميم ما يختلش في فردة الزنبلة. شوف فردة الزنبلك دي بقى ازاي تتعمل علشان تيجي مظبوطه ويا بعضها. والشمس والقمر حسبانا، حسبانا يعني نحسب بها. ليه؟ لانها هي مخلوقه بايه؟ بحسبان. وما دام مخلوقه بحسبان حساب دقيق، ما هو قال يقول حسابا، اشمعنى عدل عن حساب هنا وعن حساب هنا وقال حسبان هنا وقال حسبان هنا؟ لان بقولنا انها مبالغه، مش حساب ده حسبان يعني حاجه ايه. ليه؟ لأن اللي عملها بحسبان وجعلها لكم حساب تقدير العزيز العليم. وإيه تقدير العزيز العليم؟ قال لك تقدير العزيز العليم، عزيز كلمة تفيد الغلبة القهر، الله، إن ما حدش يبقى علي عليه. قال لك لأن الأجرام التي تراها أقوى منك ولا تتناولها يدك وتؤدي لك مهمتك بدون أن تقرب منها. الشمس أنت بتقرب منها، انت بتظبطها، الساعة انت بتملاها، انت اللي بتملاها وانت لانك انت اللي عاملها، مش كده ولا لا؟ طب والشمس بنتناولها؟ ابدا. لو كان واحدة من دول فيها قوة عن خالقها كان نقول انها يمكن تعصى عما رسمها لها، لكن لانه عزيز لا يغلب، ما فيش حاجة فوقه، لا يمكن ان تكون. ليه؟ لان اللي قدرها مين؟ عزيز لا يغلب، مفيش حاجة صنعته ولا في خلقه تتأبى عليه. قال لها ابقى كده، يبقى ايه؟ ابقى كده. يبقى اذن ذلك تقدير العزيز العليم، بيعطينا حيثيات الثقة في كونها حسبان، يعني نحسب عليها لانها مخلوقة بحسبان، واللي خلقها ايه؟ تقدير عزيز، يعني لا يغلب، مفيش حاجة هتيجي فوق، مفيش اله تاني يقول لا. طب خل دي انا بلاش دي، يقولوا لا ده عزيز لا يغلب. وعزيز بس مش كده بس غلبة مطلقة، لا، عزيز بعلم. قد يكون واحد عزيز بجبروت، ده عزيز بايه؟ بعلم. الله. وهو الذي جعل لكم النجوم آيات من آيات كونه في فالق الإصباح وقبل كده فالق الحب والنوى وبعدين جعل الشمس والقمر حسبان وجعل كل دي آيات كونية. آيات كونية تلفتنا إلى إيه؟ إلى أن مصالحنا مرتبطة بهذه الأشياء، فبفلق الحب والنوى ارتبط حياتنا قوتيا استمداد حياة، وبوجود الليل والنهار خدنا الراحة علشان نعمل، وبوجود الشمس والقمر حسبان حسبنا زمننا. كل دي دلالات ايه؟ دلالات قدرة الحق، لانه تكلم اولا عن توحيد الله وعن صدق البلاغ عن الله بالنبوة، فبعد ذلك بيشرح لنا الايه؟ الايات الكونية اللي هي حيثيات ايماننا بانه اله ايه؟ بانه اله واحد. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر. بقى جعل الشمس والقمر خلقها بحسبان لتكون حسبانا، مش كده؟ وده تقدير مين؟ العزيز العليم. وبعدين مسك لنا النجوم قال لك لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. النجوم هي الاشياء اللي احنا بنشوفها دي، لنهتدي بها في ظلمات البر، لان صحيح لما يجي الليل سكن، هو صحيح منع الضوء الفاقع، انما برضه خللنا ضوء، لان من رحمته يعلم ان بعض خلقه ستضطرهم حركة الحياة والضرب في الارض الى ان يمكن يمشي بالليل. طيب الناس اللي عايزين يحرسوا الامن في الدنيا، كل بلد عايزين ناس يحرسوا في الامن، هننيمهم بالليل الاخرين ولا هيصبحوا ايه؟ ولا هيسهروا بالليل؟ يبقى انخلت فيهم، ما هيبقاش الليل سكن لهم. ولذلك قلنا ان من الحق سبحانه وتعالى احتياطا لواقعيات الحياة والايه، ومن اياته منامكم بالليل والنهار، لان في ناس تضطرهم ظروف الحياة بالنسبة لسواهم لانهم يعملوا ايه؟ يقدروا سهرانين او يضربوا في الارض او يمشوا في البحر، وما دام ماشي في البحر يبقى فيه ظلمة، يبقى ماشي في البحر يبقى عايزين له ضوء فاقع ولا ضوء يدوب يهديه. ولذلك كان العرب يهتدي إليه، يقول لك مثلا اجعل النجمة الفلانية أمام عينك وسر تلقى الحي الفلاني، اجعل النجم الفلاني على يسارك ويمشي تجد، اجعل النجم ده خلفك ويمشي تلاقي. يهتدون إلى المواقع بإيه؟ بالنجوم. طيب إذا الظلمة لو طمت كده كانت منعت الحركة بالليل، والحركة بالليل قد يضطر إليها الكائن الحي. فعمل ربنا إيه؟ أنتوا عارفين بقى حكايتنا احنا في اعراف الحياه، نقول لك يلا نعمل والناس في البيت، والناس في البيت، والناس يعني ايه؟ ضوء ايه؟ خافت لان يمكن تضطر تقوم بالليل، يبقى مش عاملين النور كله في البيت والا لا يفسد حركه الحياه، نقوم نقول اطفي النور كله بس اعمل ايه والناس، عشان حتى لما تقوم ما تتحطمش ولا تحطم ولا ايه ولا تفقه. النجوم دي والناس تديك الضوء اللي على قدر الايه، اللي على قدر الضروري، لتهتدوا بها في ظلمات الايه؟ في ظلمات البر والبحر. وهل بس الاهتداء في ظلمات البر والبحر؟ لو ان القصد منها ان نهتدي في ظلمات البر والبحر لكانت كلها متساويه الاحجام، لكن بنشوف نجم كبير ونجم صغير، وقد يكون النجم الصغير ده اكبر من النجم الكبير بس بعده، وده بعيد وده قريب. إذن الحكاية بتاع الهداد وبقى في ظلمات البر مش هي كل الحكمة، ده الحكمة اللي العقل الفطري يدركها أولا، لكن يقوم يجيب آية تانية عشان يقولك إياك أن تحصر الحكمة في هذه، فيقول إيه؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ما قالش يهتدون في ظلمات البر ولا في البحر، يبقى لها مهمة تانية. ويقول إيه تاني؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. الله، اذا النجوم لها حاجات ايه؟ لها حاجات كتيره قوي، مش بس عشان نهتدي بها في ظلمات الايه؟ البر والبحر. والا لو كانت بس لمجرد ايه كانت تساوت احجاما وتساوت مواقع وتساوت اضواء، وهي مختلفه حاجات كتير لا حصر لها، لا حصر لها. وكل يوم العلم لما يتقدم يبين لنا اشياء ايه؟ اشياء كده. اهو المذنب اللي بيقولنا هيجي لنا بعد كم مش عارف ايه ده، وجاء اهو شوف بقى بيجي كل قد ايه، كون ربنا ايه. وانا لموسع ايه، وانا لموسعون، وانا لموسعون، يعني احنا خلقين عالم ايه، عالم كبير قوي قوي قوي، بس انت خدت منه على قدر ايه، على قدر إدراكاتك وامتداداتك في النظر الطبيعي والنظر المعان. في نظر للإنسان طبيعي وفي نظر معان. الطبيعي هو اللي ما فيش آلة كده، والنظر المعان انك انت تعمل له آلة. مثلا آلة تقرب البعيد وآلة تكبر الصغير، دي مجهر ودي مثلا تلسكوب وده ميكروسكوب، يعني دي حاجات بايه بالمعونة، فأكوان واسعة. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قال في هذه الآية في ظلمات البر والبحر، نهتدي في ظلمات البر والبحر، نقول له فيه هناك وعلامات وبالنجم هم ايه يهتدون. وأيضا في الآية الأخرى يقول ايه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو ايه تعلمون عظيم. حتى إن بعض العلماء يقول لك ده كل إنسان يوجد في الوجود له نجم، والحياة بتاعته مرتبطة بهذا النجم، لحد ما تشوف النجم ده عمل كده يبقى معناها انتهى. بس فيه نجوم بتبقى لامعة بندرك خفقانها، ونجوم تانية بتبقى ايه مش لامعة وبعيدة عني، ودول الناس اللي هم ايه التافهين اللي محدش دارب ايه والعلم كل يوم يتقدم ويربط لنا باشياء. اذا فالحق سبحانه وتعالى يقول انني خلقت لكم الاشياء فما قدرتم على بعقولكم ان تصلوا الى حكمة فيها، ولكن لا تقولوا هذه منتهى الحكمة بل وراءها ايه حكم اعلى. ليه؟ ام قال لك لان صنعة الحكيم القادر ان كنت انت هتحددها يبقى كمال حدد، ولكن الكمال المطلق لا يحد، فلا يزال في ملك الله ما لا نستطيع ادراك حكمته الا حين ينهي الله الارض ومن عليها. والى لقاء اخر ان شاء الله.